المقصود أن أنكر عليهم في العهد الأول في القرن الأول في أول القرن في خلافة عثمان رضي الله عنه في القرن الأول وقعت البدعة. البدعة لها أصل كبير، لها أصل قديم من الشيعة ومن غير الشيعة ومن الخوارج. حتى الخوارج ابتدعوا الدين في عهد علي رضي الله عنه في عهد عثمان، فالبدعة أصلها له أساس قديم في الباطل نسأل الله العافية. الشيطان من قديم الزمان دس على الناس هذه البدعة وزين له بدعة نسأل الله العافية. فيجب الحذر وأن لا يغتر الإنسان بما أحدثه الناس، لا الصوفية ولا جماعة التبليغ ولا الإخوان المسلمون ولا غيرهم. يجب على جميع المنتسبين للإسلام أن يتقيدوا بشرع الله ويلتزموا شرع الله في أقوالهم وأعمالهم وسيرتهم وأفرادهم حتى لا يحدث بما لا يشرعه الله، وينظر فيما أحدثوا ويعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وافق ذلك قبل وما خالف هذا رد على صاحبه وبين له الصواب. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. قال: هل يبلغ الشاهد الغائب فربما مبلغ أو عام سعر. يوجد عند بعض القبائل عادات، وهي إذا مات الميت يعزمون أهله وذويه ويذبحون الذبائح، هل هذه بدعة أم ماذا تسمونها؟ إذا عزموا الميت وأكرموهم ما لها في شيء، البدعة هو الميت هو يصنعون الطعام يجمعون الناس، هذا البدعة ذاته، هذا المأتم يصنعون الطعام يجمعون الناس يوم اليوم وفي الليلة الرابعة أو السابعة أو الأربعين أو غير ذلك أو على رأس السنة، هذا بدعة. أما كون الناس يصنعون لهم طعام يرسلونه إليهم يأكلوه ويدعونهم ليأكلوا عندهم هذا لا في هذا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله لما مات جعفر وقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه، قال النبي: يصنع لأهل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما شاءوا، فأمر أهله يصنع لهم طعاما يرسله إليهم لأن مشغولون بالمصيبة، هذا هو المشروع. أما كون أهل الميت يصنعون طعاما يدعون له الناس من مالهم أو مال الأيتام أو ما أشبه ذلك هذا كله لا يدري. قال جرير بن عبد الله البجر رضي الله عنه: حين نعد الاجتماع الى الميت وصنعت الطعام لهم من النياح، صنعت الطعام بعد الدفن من النياح. إذا أوصى الميت أن يذبح يعني ولو أوصى هذه بدعة، وصية باطلة. طيب يا شيخ، هذه وصية باطلة، ولو أوصى بأن يذبح كذا ويجمع الناس. والحجاز يا شيخ منتشر فيه هذا، هذه وصية باطلة، والمنطقة الغربية منتشر فيها هذا، ولو انتشر مو بحجة إن شاء الله، بدعة مو بحجة. لا يزال الدعاة يوضحون لهم ويدعونهم إلى الخير، لا تكتبوا لهم ولا يزال نكتب لهم كتابات بعد كتابات يهديهم الله، نسأل الله لهم الهداية. ما يصلح هذه ولا ما يصلح هذا، ما هذه بدعة، علموه بارك الله فيك، ما يصلح هذه بدعة. يجوا يا شيخ من محلات بعيدة يعادوا، هل يجي من محل بعيد غريب يصنع له على قدره ضيافته؟ إذا جاء محل بعيد بيجلس عندهم يتعشى عندهم، إذا كان محل بعيد هذا ضيف، حكم الضيف هذا حكم الضيف يعيش ولا بدون ما يعيش غيره، مو بلاجل ميت لأنه ضيافة فقط، إذا ما راح عنهم بلاهم الله به يضيفون، أما إذا سلموا مشي فلا حاجة. إذا مات الميت ولم يوصف شيء هل إذا ما أوصى ما لا شيء إلا إذا أحسن فيه ضعفه ومرشدون. نعم. توجد عندنا بحضرموت بدع كثيرة، منها صلاة الخمسة فروض وكيفيتها أنها تصلى في آخر جمعة من رمضان وتصلى في مكان معين بحضر موت، وأن يصلى بهم أحد السادة أو أحد من ذريته وهم يصلون صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت واحد، فهل معهم دليل من السنة أفيدونا بذلك، ونرجو أن تحذروا منهم هؤلاء الناس السادة الذين يدعون العلم. هذه بدعة، ويصلون في آخر رمضان خلصة جميع يعني لأجل تكميل الطاعة ولا لأجل إيش، هذا كله من البدع والضلال لا وجه لذلك. وكثير من السادة عندهم جهل كثير وبدع كثير، ويغرون الناس بانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من السادة ومن بيت الحسن والحسين، يغرون الناس بهذا الانتساب وهذا باطل. لا يجوز لهم يستغلوا النسب للبدع والترهات والمعاصي والشرور. الواجب على السادة أن يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويسيروا عن نهجه إذا كانوا سادة الصادقين، وينزهوا شرف نسبهم وسيادتهم، ينزهون عن البدع والخرافات، ولكن ويا للأسف دنسوها بالشر، دنسوها بالبدع والخرافات. إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله العافية. إذا شيخ يصلي وراءهم من عرفهم المشركين؟ لا، ما يصلي وراء مشرك، هو من أسلافه ولا ما من أسلافه؟ يصلي لحاله؟ المشرك إذا صلى حاله كله دو الناس طيبين يصلي من تويانه، دور من جيرانك، دور الطيب حتى تلقاه. دور ولا انت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد سمعنا جميعا هذه الندة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن الردن البداح والشيخ صالح بن علي الناصر والشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيب، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم وزادهم من الهدى والتوفيق. هذه الندوة كما سمعتم تتعلق بآثار النزاع بين الزوجين وكيفية العلاج لذلك، وقد وفوا المقام حقه، قد وفوا المقام حقه وأعطوه من البيان والإيضاح ما تحصل به الفائدة بحمد الله للجميع. والمقام بلا شك مقام مهم، والحاجة إلى إيضاحه ماسة، والناس في الأغلب كل يصيبه شيء من ذلك إلا من رحم الله. والنزاع بين الناس من طبيعة البشر، فالنزاع يقع بين الرجل وبين أبيه، بينه وبين أمه، بينه وبين إخوته، بينه وبين الناس من جيرانه وغيرهم، بينه وبين الزوجة وزوجها. ولكن الشأن كل شأن في العناية بمحاربة أسباب النزاع والقضاء عليها، ثم القضاء على النزاع بعد وجوده بالطرق الحكيمة والأسباب الشرعية والوسائل الطيبة التي يترتب عليها المقصود بلا مضرة. وقد أوضح المشايخ جنس ذلك النزاع وجنس أسبابه، وأوضحوا أيضا كيفية العلاج على ضوء من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى استنارة بالواقع. وقد عرفتم من الندوة شيئا من الأسباب، وعرفتم العلاج، والأسباب قد تكون من المرأة بأسباب سكاسة أخلاقها، أو بأسباب ضعف دينها، أو بأسباب سوء تربيتها عند أهلها، أو بأسباب كثرة خروجها بغير إذن، أو بأسباب أخرى، أو بسبب ضعف دينها أيضا. قد تكون من الزوج، وفي هذا العصر الأسباب من الزوج كثيرة، من ضعف دينه وسهره الليلة كله أو معظمه، ومن أسباب عدم قيامه بما يجب من حق المرأة، ومن أسباب سوء خلقه وكثرة شره وسبه وشتمه، ومن أسباب أخرى. وقد يكون لا يصلي والعياذ بالله، وهذا يجب فراقه على المرأة، يجب على المرأة المسلمة لا تبقى مع من لا يصلي لأنه كافر، نسأل الله لا في أصح قول العلماء. قد تكون بأسباب قلة حضور عقله، قد يكون كثير السكر، قد إلى إفاقة، فهي معه فيه تعب عظيم وشر كبير، قد تخاف على نفسها وعلى أولادها من شره لفقده العقل غالبا. وقد يكون أيضا النزاع بأسباب الأولاد، وما يتعرض له الشيخان وهو واقع، كثيرا ما يقع النزاع بأسباب الأولاد الصغار، هي تريد شيئا وهو يريد شيئا، الزوج يريد توجيههم تأديبهم ومنعهم مما لا ينبغي، والمرأة تعطف عليهم وتريد خلاف ذلك، فيقع النزاع كثيرا بأسباب الأولاد. وينبغي في هذا أن يتعاون الأبوان على علاج مشاكل الأولاد، وأن لا يتنازع، بل يجب أن يتعاون على إصلاح أحوال الأولاد وكف شر الأولاد والتخفيف مما يقع من الشر. فإذا كانت المرأة ضد الزوج والزوج ضد المرأة لم يحل النزاع، فيجب أن يتفق على العلاج، أو يدع المرأة هي التي تعالج الأولاد أو تدعه هو الذي يعالج الأولاد حتى يخف النزاع، فقد تكون صالحة قد تكون جيدة وعلاجها خير من علاجه، قد يكون أجود منها ويكون علاجه أحسن من علاجها، أو يتعاون في العلاج حتى يزول شر الأولاد وحتى تحسن الحال من الأولاد. وسمعتم أيضا ما بين المشايخ عند النشوز وماذا ينبغي عند نشوز المرأة وعند نشوز الزوج إلى غير ذلك، وكيف يبعث الحكمان وماذا يقال الحكمين، كل هذا قد أوضحه المشايخ. فينبغي للجميع أن يستفيدوا من هذه الندوة، وأن يكون كل واحد من المستمعين حريصا على أن ينفذ ما يرضاه الله ورسوله مع زوجته ومع أهل بيته جميعا، وأن يكون عنصر خير يحب الإصلاح ويدعو إلى الإصلاح ويجاهد نفسه ويكذب غيظه، ولا يريد تنفيذ مراد نفسه بكل وسيلة، بل يتغاضى ويتسامح عن بعض الأشياء مع زوجته ومع أمه ومع أبيه ومع أولاده في حدود ما شرع الله، فلا يأتي معصية ولا يدع واجبا، ولكن ما دام يتعلق بحقه أو بحق أم الأولاد فليتسامح ولتتسامح حتى يحصل الوفاق وعدم بقاء النزاع. كثير من الأزواج يريد الحق له كله ولا يريد أن يعطيها حقه، وهذا من ظلم، والله يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما جعل الحق كله للزوج بل أمر بعثرتها، قال وعاشروهن بالمعروف، لما كانت ضعيفة والغالب أنه يتعدى عليها وأنا أقوى منها عليها صار الأمر له، قال وعاشروهن بالمعروف، أمر الله يعاشر بالمعروف لا بالظلم ولا بالعدوان والسب ولا بنقصها حقوقها التعدي عليها، والله أقوى منه على كف شره. ولهذا قال سبحانه وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله خيرا كثيرا، كرهها لا يظلمها يفارقها قد أباح الله الطلاق، وربما صار خيرا لهما جميعا يرزقه الله خيرا منها وهي ترزق خيرا منه، أما أن يظلمها ويتعدى عليها فذلك هو المنكر. والله يقول عاشروهن بالمعروف، والمعروف والمتعارف الطيب الموافق لشرع الله في نفقتها وفي كسوتها وفي بقائها في البيت وفي غير ذلك، وفي جماعه لها وفي بقائه عندها في البيت وفي تبكيره بالنوم وعدم السهر عند غيرها أو على ما حرم الله، كما يريد حقه منها يريد حقها أيضا أن يعاشرها بالمعروف وأن يبقى معها يحدثها ويؤنسها ويجامعها ويقضي معها أوطارا وأوقاتا حسنة. فأما يكون الحق له وحده وهي مرفوضة لا يأتيها إلا آخر الليل أو بعد الفجر سكران ضائع قد ضيع ليله في الفساد فينام النهار ويضيعها في الليل، فهذا من الظلم العظيم ومن الفساد الكبير للبيوتات والأسر. وقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كثير من الأزواج يجي بها الدرجة فقط يأخذها ولا يبالي بالباقي، عرف أن له درجة وأن له حق أكبر فيريد أن ينفذ حقه فقط ويضيع حقه، هذا ظلم. والمرأة كذلك قد تكون ضعيفة الدين سلسة الأخلاق لا تريد إلا حقها فقط ولا تعرف حقها، فالواجب أن يتنازل كل واحد عن بعض حقه ويتقارب ويتناصح ويضحي بشيء من حقهما حتى تتفق الحال وحتى تسود المحبة والوئام وحتى يزول النزاع والشقاق. فإذا تقارب زال الشر، وإذا تباعد عظمة الفجوة واتسع الشر، وإذا كان معه زوجات الواجب العدل، لا بد من العدل. جاء في الحديث عن الرسول انه قال: من كان له زوجته فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقهما. لا بد من العدل والانصاف. كان النبي يقسم عليه الصلاه والسلام، يقول يقسم لازواجه ويعدل، كان يقسم بينهن ويعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك. فالواجب على الازواج وهم يسمعون الان ويسمعون الندوه، الواجب ان يتقوا الله جل وعلا، وان يحذروا ظلم ازواجهن، وان يحذروا فوق ذلك معصيه الله سبحانه وتعالى. ان يحذروا معصيه الله فان معصيته اعظم. فعلي الزوج ان يتقي الله في الصلاه ويحافظ عليها في الجماعه ويؤديها في اوقاتها ولا يضيع هذه الصلاه، فانه متى تركها كفر وصار حقا على زوجته ان تفارقه وان تنتقل الى اهلها. قال النبي عليه الصلاه والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاه والسلام: بين الرجل وبين كفره وشركه ترك الصلاه، خرجه مسلم. وقال بعض اهل العلم: انه لا يكون كفرا اكبر، لكن يكون كفرا اصغر، وتكون حاله شرا من حال الزاني والسارق ونحو ذلك، ويكون لها عذر في فراقه لسوء حاله. واذا كان سكيرا كذلك لا عذر في فراقه وطلب الطلاق، لان الحاله لا تستقيم مع صاحب السكر. واذا كان سيء الحال سيء العثره لا ينام عندها ويضيعها، كذلك لا حق ان تطالب بالفراق، لان لا عيشه مع هذا تستقيم. فيتقي الله في ذلك وليؤدي حق زوجته وحق اولاده وحق بيته، وحق الله اكبر، ليحذر معصيه الله وليؤدي حق الله في صلاته وصومه وعصته لاهله، وسيحق الذي عليه لاهله وزوجته وجيرانه واخوانه المسلمين. ومتى قصد الخير والله يعلم من قلبه قصد الخير، فان الله يهدي هذا ويسهل امرهما ويجمع بينهما على خير. وهكذا المراه اذا اتقت الله وصدقت في طلب الخير والحرص على الوئام، فان الله جل وعلا يعينها عليه ويهديه لها سبحانه وتعالى. المهم الصدق في طلب الخير والحرص على طلب الخير والتعاون في ذلك، ومتى صدق وتعاون يسر الله امرهما جل وعلا. نسأل الله يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يصلح حوال المسلمين جميعا، وأن يهدهم صراطهم المستقيم، وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي المشايخ أن ودت أن لديهم خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن ينفعنا وإياكم وإياهم بما سمعنا وعلمنا. كما نسأله سبحانه يصلح حوال المسلمين كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، وأن يوفقهم جميعا لتحكيم الشريعة فيما بينهم وتطبيقها والحكم إليها والحكم إليها وإلزام الشعوب بها والحذر من كل ما يخالفها. إنه سبحانه وتعالى سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية والتوجيه الكريم، وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء. ووردت إلينا أسئلة كثيرة ورجاءات، ولعل على رأسها هذه الرسالة مرفقة بمجلة إنجليزية تبع عليها بانوراما. سماحة الشيخ، برفق رسالتي هذه مجلة تدعو إلى المسيحية، وهي وجدتها لدى أحد الفلبينيين العاملين بالمملكة، وقد وصلته عن طريق البريد، وقد حاولت الحصول على هذا المظروف الذي وصلت بداخله، ولكنه أخفاه عندما علم أنه لا يسمح بدخول مثل هذه المجلة إلى هذه البلاد أعزها الله بالإسلام. وإني أتساءل كما يتساءل غيري عن كيفية دخول أمثال هذه المجلات، وأين الرقابة الصحفية عنها، رجينا من سماحتكم أن يلفت انتباه الجهات المسؤولة بملاحظة وتشديد الرقابة على مثل هذه المجلات، سائلين الله أن يحمي هذا البلاد من كل مكروه، وأثابكم الله على ما تقومون به في خدمة الإسلام والمسلمين. إن شاء الله لا حظا، جزاك الله خير، بارك الله فيك، كل أحد إن شاء الله معنا المسلمين. ورحمة الله. وسؤال: ما حكم الزوجات الخمس إذا كانت عند رجل واحد ما زالت في ملكه، ولكن أنها عند أهلها وقد قمنا بنصحه، ولكنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 4، جزاكم الله كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم جمع 9، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما الأمة فقد نهى أن يزوج أحدهم بأكثر من 4، ولما أسلم بعض الصحابة وعنده 5 أمر يفارق 5، وأسلم آخر وعنده أكثر من 4 أمر يفارق الزائد. المقصود أن استقرت الشريعة وكالإجماع من العلم على تحريم ما زاد على 4، وأن 9 التي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت من خصائصه، وله خصائص عليه الصلاة والسلام، هذا منها عليه الصلاة والسلام. والذي عنده 5 الأخيرة منهن باطل نكاحه، الأخيرة التي عقد عليها أخيرا هي الباطل نكاحها، سواء كان عندها وعند أهلها. الأخيرة التي جاءت 5 عقدها باطل عند أهل العلم، ويجب عليه إذا تعمد هذا إذا كان مثله يعلم أن يعزر ويؤدب ويفرق بينه وبين هذه 5، ويؤدب من أعانه عليها إذا كان عالما أيضا. نسأل الله الهداية الهداية والعافية من شر الفتن. نعم، يعني تصل بها سر زنا؟ لا يجوز. نعم، زنا سر زنا. نعم، يعني ويعني ويعاقب بالأخيرة 5. نعم، ويحج بذلك إذا كان مثله يعلم. أيوه. نعم. طيب، وسؤال أراه متعلق بموضوع الندوة، نستاذن الإخوة في عرضه. أنا أكفل شخص وأرغب في استخدام زوجته له حسب اتفاقي معه مسبقا، ولكن مكتب الاستخدام يشترط علي ألا يقل راتب هذا المكفول عن 5000 ريال مع توفير السكن والمواصلات، وهذا يخالف ما هو متفق عليه بيني وبينه أصلا. مع العلم لو كتبت له ما يريده مكتب الاستخدام لا يقع علي أي ضرر مادي أو معنوي، بل سوف أكون قد أوفيت بوعدي مع هذا المكفول لإحضار زوجتي إليه، فما رأي سماحتكم؟ الواجب تمشي مع التعليمات، لأنها لم توضع إلا لمصلحة وحكمة، حتى يتوفر لهما العيش المناسب. فإذا غلبت التعليمات فسد الأمر واختل النظام وورد إلى البلاد ما يضرها، فالواجب عليك أن تمشي مع النظام الذي وضع لك والتعليمات التي وضعت لك، ولا تستخدم إلا في حدود ما وضع لك وما فرض عليك بذلك. وإذا كان النظام يسقط 5000 وإلا فلا تستخدم الزوجات، فبين ذلك بين المسؤولين أن هذا أقل مما جعلته له، ولكني أريد أن أستخدم له أهله وأن تسمحوا بذلك لكذا وكذا، بين الأسباب التي نعرفها لعلهم يوافقون، أو تزيد في الراتب أنت لا بأس، إذا تريد أن تزيد في الراتب لأعمال أخرى يقوم بها أو نحو ذلك، حتى يحصل المقصود من العمل بالتعليمات ومن راحة صاحبك الذي يريد أهله. وهذا أحد الأخوة الكرام جاءنا بإيصالين متبرعا بهما لمجاهدي أفغانستان، وقد جمعهما من بعض الزملاء في العمل، راجيا من الله تعالى لنا ولكم القبول والسلام، 4100 ريال، وجاب وصل بهم وصلين شكل لا وصلين يعني وصلهم البنك الربحي، وهذا الوقت. أيوه، بارك الله في الجميع. اللهم آمين، قبل من الجميع. اللهم آمين. وآخر يقول اقتراح مهم جدا، وأرجو أن لا يأخذ دوره في الأسئلة، بل أرجو أن يقدم، وهو لماذا لا يهيأ مكان للنساء في هذا الجامع لحضور مثل هذه الندوات المباركة، لا سيما وأن سبيل توجيههم الوحيد هو التلفاز والأجهزة الفاسدة، فرجاء تهيئة مكان مزود بدورة مياه، وهذا الأمل بعد الله في معقود في سماعة الشيخ حفظكم الله. موجود المصابيح الشرقية موجودة، سمحنا لهم كثيرا، فيها مكبرات الصوت، وكذلك دورة المياه موجودة، هم محل خاص النساء، دورة المياه الآن هذا الجامع، ومن أراد يحضرهم في المصابيح الشرقية يسمعون، يعني عندهم مكبر، عندهم سماعات فلا بأس، وإذا كان فيها نقلقص يكمل. الصلاة ما تنقل إلى الخارج، السرح نصلي، الدنيا صيف. لا، يمكن ينتقل إلى السرح إن شاء الله، الله يرحمه. تعداد الزوجات شيء شرعه الله للرجل، فما هي الحكمة من ذلك؟ والزوجة الأولى إذا تزوج الرجل الثانية فإنها تسور، ويحصل بعض المشاكل التي قد تؤدي إلى الفراق الأبدي رغم وجود الأولاد الذين هم بحاجة إلى وجود الأم والأب، فما هي نصيحتكم للرجل والمرأة بهذا الخصوص؟ تعدد الزوجات شيء شرعه الله لعباده مع القدرة، وفيه مصالح كثيرة للزوجين للرجال والنساء جميعا، منها أن الرجل قد لا تعفه المرأة الواحدة قد يكون كثير الشهوة شديد الشهوة، فلا تعفه الواحدة ولا تعفه الاثنتان ولا تعفه الثلاث، فجعل الله له طريقا إلى عفاف نفسه من طريق الحلال من طريق أربع من النساء. ومن ذلك أيضا ما في التمتع بالأربع من قضاء البطر وطيب النفس والبعد عن الفواحش، فإن هذا يعينه على غض البصر وبعده عما حرم الله عز وجل. ومن ذلك أيضا عفاف النساء، فإنه ليس كل امرأة تجد رجلا وحده، قد يكون الرجال أقل من النساء، ولا سيما عند الحروب ولا سيما في آخر الزمان كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رحمة الله أن تكون أن يكون للرجل أربع حتى يعف أربعا وينفق على أربع في هذا مصالح لجنس النساء أيضا، فإن وجود ربع زوج خير لها من عدم الزوج الكلية، كلها ربع أو ثلث أو نصف يكون خيرا لها من العدم، بذلك إعفافها وبذلك أيضا إنفاق عليها وصيانتها والحياطة دونها. ومن المصالح أيضا الكثيرة الأولاد، وجود الأولاد وكثرة النسل وتكثير الأمة، فإن الرسول قال تزوج الودود فإني مكاثر منكم يوم القيامة، مكاثر للأنبياء يوم القيامة. فوجود النسل وكثرة الأولاد وكثرة الأمة أمر مطلوب مقصود. وفي ذلك أيضا من المصالح الأخرى أن في تزوج الإنسان من هنا ومن هنا ومن هنا وجود الترابط بين الأسر والتعاون والتحاب والتآلف، فيكثر الترابط بين المجتمع والتعاون، فإن الإنسان مع أنسابه وأصحابه الغالب يتعاون معهم ويكون بينهم صلة مودة وترابط يعين على أمور الدين والدنيا جميعا. وقد قيل إن هذا من الحكمة في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عدة قبائل حتى يكثر بذلك انتشار الإسلام بينهم وتعاونهم مع المسلمين وتأليف قلوبهم على الإسلام بسبب سهل مصاهرته من النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال جل وعلا والله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع. هذا كله فيه مصالح الجميع، مصالح الجنسين الرجال والنساء، وتكثير الأمة وعفة الفروج وغض الأبصار والإعانة على الإنفاق على النساء المحتاجات للنفقة، والتقارب بين الأسر والترابط بين الأسر والتحاب بين الجميع، فالمصالح كثيرة كما سمعتم بعضها. وآخر يقول أنا متزوج ولي ولدي وبعد قبل هذا، ثم الواجب على النساء الصبر على الجارة على الضرة، يجب على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصبر وأن تعلم أن هذا حق للزوج، وأن لا يجوز لها فعل ما لا ينبغي عند وجود زوجة ثانية ما دام يعدل ويؤدي الحق، فعليها أن تصبر ولا يجوز لها أن تنفر أو تطالب بالطلاق، هذا لا يجوز لها ما دام الزوج قد أدى الحق الذي عليه، قد قسم بعدل وأنفق بعدل، فليس لها حق أن تنازع أو تطالب بالفراق أو تؤذيه حتى يفارق. ينبغي أن توجه وتعلم وترشد وتزود بما ينبغي حتى تكون على بصيرة بشرع الله في هذا الأمر. آخر يقول أنا رجل متزوج ولي ولدين وبعد، فقد سافرت إلى بلد غير بلدي وجاء أهلي خبر أنني توفيت، وبعد ذلك تزوج أخي من زوجتي وكنت حين ذلك سجينا، وظهر لهم بعد ذلك أنني حي وسجين، فكيف صحة هذا الزواج ومن هو الأحق بها؟ تتصل المحكمة إن شاء الله وتعلم، تتصل المحكمة تكتب لأهلك أنك حي حتى يعتزلها زوج الأخير، وبعد ذلك تتصل المحكمة وتبين لك المحكمة ما يجب أنت وأخوك ما يجب لك ولأخيك. إذا أفطرت في رمضان بسبب الجماع عليك التوبة إلى الله، هذا لا يجوز، عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم ثم وقضاء الأيام وكفارة أيضا، وعليك الكفارة عن كل يوم عند رقبة، عن كل جماعة في كل يوم عند رقبة، فإن لم تستطع صوم شهرين متتابعين، فإن عجزت فقط 60 مسكين 30 صاع، من مسكين من نصف صاع تمر أو رز، النصف صاع نقول لك 60 ونص، إذا عجزت عن العد وعن الصيام كل يوم في جماع في كفارة، إذا جمعت ثلاث أيام كل يوم في كفارة. لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن توف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل فيما يتعلق بالبدع ولا سيما بدع رجب. ولقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيان في أمر البدع وشرها وخطورة عواقبها على المسلمين وما نتج عنها من شر كثير وبلاء عظيم. ولا شك أنها فوق المعاصي، فالزيادة في الدين أفضل وأشد من النقص، لأن الناقص في الدين في المعاصي قد يتوب وقد ينتبه وينبه لظهور أمره فيتوب ويرجع إلى الله. أما صاحب البدع فإنه يظن أنه مصيب ويعتقد أنه على هدى، فلهذا لا يتوب، ولأن الشياطين من الإنس والجن تنشط في هذا الباب أكثر، لأنه تغيير للدين وتشويه لوجه الدين وإلحاق المسلمين بأهل الأديان الأخرى من اليهود والنصارى وغيرهم الذين غيروا دينهم بالبدع حتى تبست أمورهم وتغيرت أديانهم وضيعوا ما عندهم من الدين بسبب البدع. والغلو في الدين والزيادة في الدين أشد وأخطر من النقص، ولهذا جعل العلماء البدعة فوق المعصية ودون الشرك، فهي في رتبة بينهما، وهي أعظم عقبة وأعظم شر بعد الشرك. ولهذا جاء في البدع من الأحاديث والآثار ما لم يأتي في جنس المعاصي. تنبيها على خطورتها وتحذيرا من عواقبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في الجمعة لعظم الخطر، يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، خرجه مسلم الصحيح، فهذا النسائي بإسناد جيد، وجد وكل ضلالة في النار. كل هذا من باب التحذير من البدع. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود في أمرنا في ديننا. وفي اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. خرجه مسلم الصحيح، وعلقه البخاري ترجمه رحمه الله في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، خطرها عظيم. ولقد أحسن الشيخان فيما بينا في شأن البدع والتحذير منها وبين كثير من أنواعها، ليعلم المستمع الكريم خطورتها ويحذرها، ولا يغتر بمن يزينها للناس، فإن دعاة البدع ودعاة المعاصي كثيرون، بل ودعاة الكفر كثيرون من شياطين الإنس والجن، فيجب الحذر وألا تقبل إلا ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في أقوالك وأعمالك وسيرتك. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. ويقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء من اتبع السلف الصالح بإحسان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، من سار على نهجهم واقتفى أثرهم في قوله وعمله، فقد وفق وهدي، فقد وعده الله بالرضا والكرامة ودخول الجنة والسلامة من النار. يقول عز وجل قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا بلاغ مبين. يقول عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلهم تهتدون. فجعل الهدايه في اتباعه وفي طاعه عليه الصلاه والسلام كما جعل الرحمه كذلك واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالمقصود ان الهدى والسداد والصلاح والاصلاح والنجاه من النار وفوز بالكرامه كل ذلك في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه وما درج عليه اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم واتبعه باحسان. اما البدع فهي طريق النار في طريق الهلاك. قال عز وجل وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالسبل هي البدع وهي الشبهات والمعاصي والشرور المخالفه لشرع الله. وصراط الله وسبيل الله وتوحيده والايمان به وما شرعه لنا من اقوال واعمال هذا هو سبيل الله وهذا هو صراط الله الذي قال فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. وقال فيه عز وجل وان هذا صراطي المستقيم فاتبعوه. فجزى الله الشيخين عن توجيههما وعن بيانهما وعن ايضاحهما جزاء حسنا وزادنا واياكم واياهما من التوفيق والهدايه والعلم النافع والعمل الصالح وضعف لنا ولهم ولهما ولكم مثوبة. أيها الإخوة بالله إن رجب كما قال الشيخان فيه بدع وهكذا جميع السنة وفي كثير من الدول نشاط كبير في البدع لأسباب أهل التصوف وضعفاء العلم وضعفاء البصيرة زين لهم الشيطان البدع حتى حبذوها وزينوها للناس ووقع فيها كثير من الناس عن جهل وقلة بصيرة. ومن ذلك ما أشار إليه الشيخان من بدعة صلاة الرغائب في رجب. صلاة الرغائب صلاة يصلونها في أول جمعة من رجب أول ليلة الجمعة أول ليلة جمعة من رجب يصلونها صلاة الرغائب على طريقة خاصة حيث ابتدعها لهم بعض الناس في على رأس المئة الرابعة من الهجرة يعني من نحو 1000 سنة. هذه البدعة بعد النبي ب400 سنة ابتدعوها وهي من البدع. كذلك البدعة في آخر الشهر وهي الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج يسمونها ليلة الإسراء والمعراج ويزعمون أنها في ليلة 27 من رجب ويكون لها احتفال في بعض البلدان وخطب واجتماع. وهذا لا أصل لأن الليلة غير محفوظة لم تحفظ والليلة لا شك أنها واقعة. أسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس إلى فلسطين إلى مسجد إيليا ومسجد أقصى ولكن لم تحفظ الليلة. قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا حق فأسلم به في الليل واجتمع بالأنبياء هناك وصلى بهم ثم عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وقضى الله في الصلاة الخمس في السماء بعدما جاوز 7 طباق وفي السماء 7 كلمه ربه وأوحى إليه 50 صلاة 50 ثم لم يزل يطلب ربه التخفيف حتى جعلها سبحانه 5 فهي 50 وهي 50 50 في العمل و50 في العجل فضلا من الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الليلة أنسيها الناس ولم تحفظ ولم يحتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب ولو كان الله شرع لهم العناية بها لما أسوها ولم ضيعوها. فما أحرصوا الناس على كل خير ونبينا صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وبلغ عن الله شرعه. وهكذا أصحابهم أفضل الناس بعد الأنبياء هم أعظم الناس حرصا على السنة والعبادة ليس هناك من هو افضل منهم ولا احرص منهم بعد الانبياء عليه رضي الله عنهم وارضاهم. ونحن لا ندانيهم ولا نقرب منهم في الفضل والعلم والحرص على الخير، وهكذا غيرنا ممن بعدهم. فلو كان الاحتفال في هذه الليله في 27 من رجب او في غير ذلك لما اهملوه ولما ضيعوه، وجاء من بعدهم الذي هو اقل منهم علما واقل منهم حرصا على الخير واقل منهم محبه للشرع فيهدى لها بعد ذلك. فلو كان الاحتفال بها فرعا لكانوا اسبق الناس اليه، فهو خير منا واحرص منا على كل خير. علم بذلك ان هذا من البدع التي احدثها الناس. اما العمره في رجب فالصواب انه لا حرج فيها، لانه فعلها عمر رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين، وكان السلف الكثير من السلف يعتنون بها. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر ان النبي اعتمر في رجب عليه الصلاه والسلام، لكن الصحيح انه قد وهم في هذا رضي الله عنه، وقد عني اصحاب السير والتاريخ بهذا الامر، وبينوا ان عمره محفوظه وانها في ذي القعده عليه الصلاه والسلام، وهي اربع كلها في ذي القعده كما قالت عائشه وانس وغيرهما. ولكن ابن عمر رضي الله عنه ذكر انه اعتمر في رجب، فقد يكون وهما وهو الارجح، وقد يكون ذلك في على غيره. المقصود ان العمره في رجب لا حرج فيها، لان جاء في هذا الحديث وجاء فيها فعل عمر وكثير من السلف الصالح فلا حرج في ذلك. ولكن البدع الاخرى لا اساس لها ولا سلف لها، فلا صلاه الرغائب ولا العتيره وهي الذبيحه في رجب ولا الاحتفال ليله اسراء المعراج، كل هذا لا اصل، كل هذا من البدع. وهكذا الاحتفال بليله النصف من شعبان كما ياتي بعض الناس في بعض البلدان يحتفل بليله النصف من شعبان ويخلص يومها بالصيام، وهذا لا اصل. وهكذا الاحتفال بالموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد غيره من الناس كما مولد الحسين او مولد علي او مولد فاطمه رضي الله عنها وعن اصحاب النبي جميعا او مولد البدوي او الشيخ عبد القادر الجيلاني او غيرهم، هذه الاحتفالات في هذه الموالد لا اصل، بل هي من البدع والمحدثات. وقد كتبت في هذا رسائل ثلاث في المولد، بدعة الإسراء والمعراج بلا نصف شعبان، وأيضا كتبت رسالة فيما يتعلق بالوصية المكذوبة التي يزعمون أن خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وأوصافها بكذا، وأن من كتبها فله كذا ومن يكتبها فله كذا. كتبنا في هذه المسائل أربع وطبعت، سمينا الغلاف الجامع لها التحريم من البدع، وهي توزع من دار الإفتاء لتبصير الناس في هذه الشرور والتحذير منها، ومن شاء أرادها وجدها في دار الإفتاء ومن المستودع يوزع. المقصود أن هذه البدع نعرف أنها باطلة وأنها خطر على الإسلام، وهكذا جميع البدع الأخرى، ومن ذلك البناء على القبور واتخاذ القباب عليها، هذه من أعظم البدع وأقبحها، اتخاذ المساجد على القبور واتخاذ القباب على القبور كما يفعل في مصر والشام وفي بلدان كثيرة، هذه من وسائل الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حذرهم صلى الله عليه وسلم اتخاذ المساجد على القبور، ولكن الناس طام هذا كله وقعوا في ذلك. وأقدم ما وقع في هذا الشيعة الرافضة، هم أقدم ما وقع في هذا، بنوا على قبور أهل البيت في العراق في غير العراق، وصار فتنة للناس نسأل الله العافية، وتابعهم غيرهم فبنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد وفرشوها ونوروها وطيبوها حتى اغتر بها العامة، وصاروا يدعون أهل القبور، يدعون أهل القبور ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، يظنون أنهم على شرك وأن هذا دين وقربة يفعلونه لله، هذا من البلاء العظيم ومن الشرك الوخيم نسأل الله العافية. المقصود أن بناء القبور واتخاذ المساجد عليها والسروج عليها وفرشها من البدع التي وحدت في الدين حتى أصابت من أسباب الشرك الأكبر. وهكذا مثل ما تقدم الاحتفال بالموالد في كل مكان كله مما أحدثه الناس، الواجب الحذر من البدع غايه الحذر والاكتساب السنه. حسبنا السنه فيها الهدى والخير ما سنه الرسول للامه ودعاه اليه وعمل عليه الصلاه والسلام يكفي فليس من حاجه عسى نقوم بالواجب ليتنا نقوم بالواجب فكيف نحتاج البدع. الواجب على ان نتحرى اداء الواجب والواجب اوجب الله علينا صلاه وصوم وحج وغير ذلك وان نجتهد فيما شرع الله من النوافل من نوافل العباده نوافل الصلاه نوافل الصيام نوافل الحج الى غير ذلك نوافل الصدقات تكفينا عن البدع التي ما انزل الله بها من سلطان. ومما يجبر التنبيه عليه وينبغي التنبيه عليه ما نبه عليه الشيخان وهو ان بعض الناس قد يظن ان ما وقع في الناس الان من المراكب الجديده والاسلحه الجديده والمشارب والمآكل الجديده انه من البدع فيقول انتم معناها انكروا هذه الاشياء معناها انكم ما تعرفون انكم متطرفون هذه بدع معناها لا نركب الطياره ولا نركب السياره ولا نتكلم بالكهول ولا نفعل ولا ناكل الطعام الجديد اللذيذ ولا نفعل كذا هذا كله التشبيه والتلبيس هذا من الشيطان من نزغات الشيطان ليس هذا من البدع البدع ما يحدثه الناس في الدين في الغرف في الطاعات هذا البدع البدع ما أحدث الدين في أمرنا في ديننا ما أحدثه الناس هذا هو البدع في الدين على التقرب إلى الله في صلاة وعبادة أما العوايد عوايد الناس مراكبهم ملابسهم ومآكلهم وزورهم وغير ذلك ما فيها بدع ما قال فيها بدع الناس يتصرفوا في هذه الأشياء حسب ما يشاءون حسب ما يرون من المصلحة وتطورت في الأسلحة كان الناس سلاحهم الأول السيف والبندق النبل الأول ثم البندق كان من سلاحهم أيضا الحراب والرماح ثم تغيرت الأحوال وتطورت عند الناس جدة المدافع الكثيرة الثقيلة والخفيفة جدة أنواع المنازل المختلفة المتنوعة جدة الفروض جدة الطائرات جدة السيارات ومركبات الفضائية وإلا ما جد الناس ليس هذا من البدع الجمهور جدة في عوائد الناس سلاح الناس مراكب الناس السيارات والقطارات وغير ذلك وهكذا ما جد في مساكنهم وصور البناء وأدوار بنائهم وما يقع في ملابسهم وفي مأكلهم وفي غير ذلك كل هذه ليس من البدع ولا تعلق لها بالبدع وإن سميت بدعة من جهة أنها على غير مثال سابق فإن كل شيء يكون على غير مثال سابق يسمى بدعة لكن هذا من حيث اللغة يعني باللغة العربية مثل ما قال الله جل وعلا بديع السماوات والأرض يعني أنه أنشأها على غير مثال سابق الله تعالى ومن يقول الإنسان بدعت هذه البئر بدعتها فطرتها يعني أنشأتها ما سبق لي أنا اللي أحدثتها هذه من حيث اللغة أما من حيث الدين الشرع فلا يكون بدع إلا ما كان في الدين في القربات في التشريع هذا هو محل البدع لو أن إنسان قال الناس الآن في غفلة نحدث لهم صلاة سادسة نحطها في الضحى إذا جاء الساعة مثلا 10 بالزوالي أو 4 بالتوقيت الغروبي أو 3 بالتوقيت الغروبي صباحا نخلي من يأذن عن المساجد هذه المساجد ونصلي صلاة سادسة حتى ينتفع الناس عن الغفلة في الأسواق هل يكون محسن أو مسيء هذه بدعة منكرة ولو زعم أنه ولو زعم أنه أراد الصلاة وأراد الناس ينتفعون عن الغفلة فهذه بدعة زائدة في الدين أو قال الجمعة في الأسبوع ما تكفي يحط جمعة ثانية يوم الاثنين يوم الثلاثة حتى نجتمع نسمع الخطبة نستفيد ندعو الناس إلى هذا البدعة أيضا ولو فيها خير يكفينا ما شرعه الله أو قال عيد ما يكفي عيدان الفطر والأضحى ما يكفي عيدان نحط عيد ثالث في ربيع أول في ربيع آخر أو في جمادة أو نصوم شهر آخر غير رمضان ما يكفي رمضان في السنة نحط رمضان آخر سنة آخر في ربيع أو في ربيع أو في جمادة كل هذه البدعة كلها شر ولا أراد صاحبها خيرا المقصود من هذا كله أن البدع هي ما يحدثه الناس في الشرائع لا في عادات الناس ومآكلهم ومراكبهم وسلاحهم ونحو ذلك وينبغي التنبه لهذا وألا تغتروا بما نشبه في هذه الأمور إذا كلمت في بدع في الموالد أو في بدع رجل أو في غيرها قال هذا أجل أنكر الطيارات أنكر السيارات ولا بدع أجل هذه هذا شيء وهذا شيء هذا هو الجهل وعدم البصيرة. صدق الله جميع التوفيق والهداية، وجد الله الشيخ يعني مقوتهما خيرا، ونفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا مع الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعاننا على العمل به، اللهم امين يا رب العالمين. ووردت الينا اسئله كثيره حول هذا الموضوع، وان كان سماحه الشيخ وصاحبه الفضيله قد غطى الموضوع واعطاه حقه، ولكن لا باس ان نعرض بعضها. وقبل ان نعرضها، الوصيه وصيه الشيخ محمد هادي خادم الحرم النبوي جاءت لنا بالاسبوع الماضي مكتوبه باللغه الارديه، فحبذا لو سمح الشيخ يرد عليها ايضا بنفس اللغه حتى لا يعني لا تلتبس على اصحاب الذين يقرؤون بهذه اللغه. هذه الوصيه جاءت بلغات كثيره، بالانجليزيه والارديه وغيرها، وقد ترجمنا الرد الى اللغات الكثيره، الانجليزيه والارديه والى الفرنسيه والى غير ذلك، حتى يكون رد عاما لجميع اللغات. هذا قد فعلناه ونشر الناس من سنوات طويله، وقد جد في الناس ايضا نشرات اخرى، نشره يبداونها بقوله جل وعلا: بل الله فاعبدوا من الشاكرين، يذكر ايات ويقول بعدها: يا اخي اكتبها وارسلها الى اخوانك، والذي ما يكتبها يصير بكذا ويصير بكذا. بعضهم يجعل فيها ايه اخرى: قل امنا بالله وانزل الينا وانزل الى ابراهيم الى اخره. هذه كلها من البدع التي ايضا اوجدها بعض الناس، هذه النشرات التي يزعمون يحطون فيها ايات او بعض كلمات، او ان راى النبي في كذا ثم يقول اكتبها وارسلها الى 30 من اخوانك او 20 او 100 من اخوانك، واياك ان تساهل في هذا، واياك ان تؤخرها فوق 3 ايام او 28 ساعه او 24 ساعه وكذا وكذا، وانك اذا فعلت يسود وجهك ويصيب كذا وكذا. ويقول بعض الناس تاخر عن ذلك او انكر ذلك فاصاب حادث، اصاب ولد حادث، اصاب ابوه حادث، وواحد نشرها وحرص وربح تجارته حصل لكذا وكذا، كل هذا من ترويتهم للشرور بحول الله. هذه لا اصل لها، كلها باطله، نشرات فاسده لا اصل لها، نسال الله العافيه. يا شيخ غفر الله لك، بالنسبه لليمن في اول جمعه من رجب يطلعون الى مكان يقولون حيث التقوا بمعاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث التقوا بالرساله ويصلون هناك صلاه الجمعه. كل مكان في اليمن او في غير اليمن يقصده الناس ويزعمون هذا ما كان في بركه، يقصدون يتفرقون ويصلون فيه، كل بدعه. والمرحلة الثانية أنه حينما يقول الخطيب: من الخالق؟ قالوا الله. من الرازق؟ قالوا الله، بصوت مرتفع من وراء، هل هذا جائز؟ الخطبة؟ نعم. هذا ما نحصل، الواحد يذكرهم ويدعوهم إلى الله ويبلغهم الحق وهم يستمعون ويسجدون. السؤال الأول: ما رأي سماحة الشيخ في تقسيم البدع كالبدع المستحبة والبدع المحرمة، ووجه دليل من قال بهذا التقسيم مع بيان قول الرسول: كل بدعة ضلالة؟ ذهب بعض الناس، بعض الفقهاء المتأخرين، إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وواجبة ومحرمة ومباحة، وهذا لا أصل هذا التقسيم، هذا التقسيم لا أصل له، فليس في البدعة شيء حسن، كلها ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، فلا يجوز الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يقسم بعضها ضلال بعضها ضلال معترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات جامعة، قال: كل بدعة ضلالة، هذا كلام عام جامع لا يجوز الاعتراض عليه. وأما ما يظن بعض الناس أنه بدعة وهو ما شرعه الله فليس بدعة، مثل بناء المساجد ليس بدعة، فالنبي مسجد عليه الصلاة والسلام، كذلك نقل المصاحف تشهيدها من باب الإيضاح لكلام الله ليس من بدعة، بل من باب الإيضاح لكلام الله وبيان ما هو مرفوع وما هو منصوب، لأن بعض العامة لا يحسن ذلك وتشتري هذه بعض الكلمات على تنطق، كذلك يبقى المصاحف، كذلك بناء المدارس، كل هذه من البدع، بل مما شرع الله ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله امرنا ان نحفظ كتابه وان نعلم اولادنا، وهذا من باب التعليم، باب التعليم والايضاح، فليس هذا من البدع. هكذا ايجاد الربط والاوقات ليس من البدع، بل من باب الصدقات الجاريه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمل مثل ما ثلاث صدقه جاريه او عيون يتفعبه أولا بسيطهما. فإذا أوقف الناس بيوت الأئمة أو المؤذنين أو أربطة أو غير ذلك بالتدريس والتعليم والغرباء والفقراء والمساكين، هذا من العمل الصالح، من الصدقات الجارية الداخلة فيما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من نفع الناس وإرشادهم وصدقة عليهم ومواساتهم ورحمتهم، هذا كله تشبيه لا وجه له. والسؤال هذا هو عن عمر جاء عمر في مسألة التراويح من حيث اللغة مثل ما قال بديع الصلوات يعني من حيث اللغة أنهم جمعهم على إمام ولم يكن مجموعين على إمام سابق في يعني التراويح صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليالي أربع ثم تركهم خوفا أن ترضى عليهم فجمع عمر على إمام واحد وخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال نعمة هذه بدعة فمعناه يعني من حيث اللغة أما هو يعرف أنها سنة ولهذا فعلها ودعا إليها وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي سنة بلا شك طبعا سنة وقربة ليس البدعة في الدين ضمن الورقة لكن من في قلبه مرض يتعلقها كلمة ولو كانت في غير صفة لما تعلق بها في نفس الورقة أخذ أحد الأخوة يسأل نفس السؤال السابق هل الماء النجس إذا كرر وصفية بطرق علمية هل هو طاهر علما أن أصله نجس وأن رائحته ولونه وطعمه كالماء الطبيعي الطاهر تماما إذا كان كثيرا ونقي من ما فيه طهر فإذا كان مثلا غدير كبير أصابته نجاسة غير بها طعمه أو لونه وريحه ثم زال التغير وعاد إلى طفائه وطيب رائحته وطعمه طهر بذلك أما القليل الذي فيه النجاسة لا زال ذهب ريحها لا ما يطهر القليل لكن إذا كان كثيرا لا زال بالمعالجة أو بغير المعالجة زال الريح والطعم واللون فإن الماء يعود طهورا إذا كان كثيرا قلتين فأكثر أما مد قلتين فهو محل خلاف والقليل القليل جدا هذا لا يطهر بكل حال القليل النجاسة لا تزال فيه ولو ذهب ريحها أو طعمها أو لونها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإراقة الإناء الذي شرب منه الكلب لأن في الغالب يتغير الأواني ماءها قليل ولهذا أمر بإراقة ما هي أوقات زيارة القبور وما هو الدعاء الذي يدعى للميت في المقبرة وما حكم زيارة أيام الأعياد القبور تسن زيارتها وليس لها حد معدود لا في الليل ولا في النهار النبي صلى الله عليه وسلم زارها ليلا وزارها نهارا عليه الصلاة والسلام وليس لها وقت محدود تشرع زيارتها متى تيسر العبد زيارتها فليس لها يوم محدود لا جمعة ولا غيرها متى تيسر الزيارة وفرغ الزيارة ووفقه الله للزيارة في أي وقت في يوم العيد أو في يوم الجمعة أو في السبت أو في الليل أو في النهار أما يخص لها وقت يوم العيد راتبا أو يوم الجمعة راتبا هذا لا أصل لكن يزورها متى تيسر يتذكر بها الآخرة والموت ويسعد بالآخرة النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنا نذكركم بالآخرة وكان يعلم أصحابه فيقول عليه الصلاة والسلام لهم إلى زرتم القبور قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لكم العافية وكان يزور البقيع صلى الله عليه وسلم ويقولهم ويقول السلام عليكم دار قوم دين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غدا مؤجلون اللهم اغفر لأهل بقية غرقت هذه زيارة عليه الصلاة والسلام والمقصود منها ذكر الآخرة ذكر الموت والإحسان الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم هذا المقصود حتى يستعد للآخرة وحتى يستعد للموت قبل الوزور في بعض البلاد يزورونها ليلة العيد إذا أعلن فجأة في رمضان ليلة العيد أو صباح العيد زيارة جماعية لا نعلم لها هذا أصلا هذا بدعة هذا لا ليس له أصلا هذه خاصة ليلة العيد أو ليلة من الليالي جماعيا يقصدونها لا أصلا ولا ينبغي هذا يعتبر من البدعة إذا أرادوا أنها خاصة والقربة وهذا ظاهر عمله طيب يا شيخ والميت إذا وضع على عربة مدفع هل هذا جائز؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ في بعض الدول الإسلامية يوضعون ويوضعون الجنازة يوضعوا على عربة مدفع يدكون المزيكا ويحملون المغود هل هذا؟ لا ما ينبغي أما يكون يحمل في السيارة حتى لا يتعبوا ما في لا هم يحملوا فوق عربة مدفع ما على طريقة خاصة ما نعرفها خاصة وست من إذا كان معنا الموسيقى صار أقبح أيوه وست خيول سود بعد يشترط فيها هذا غلط هذا غلط هناك كثير من الجماعات الإسلامية لها أوراد خاصة مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ فما حكم ذلك؟ المشروع للمؤمنين أن يذكروا الله كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل أصحابه يتبعوا ما جاء في النصوص يذكروا الله صباح ومساء كل واحد نفسه يذكر الله في نفسه صباح ومساء يسبح الله يحمده يقرأ القرآن يدعو هذا مشروع أما يتخذ هذا النظام خاص جماعي صوت جماعي صباحا او مساء او في اي وقت او تنظيم خاص لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا اصل وسمعت في الندوه ما فعله المسعود رضي الله عنه لما اتى اليه بعض الصحابه وقال راينا كذا في المسجد الكوفه راينا قوما حلقا، يقول لهم واحد منهم كبروا وكذا وهللوا كذا وسبحوا كذا وعدون بالحصى، أتاهم مسعود متغيرا قال إنكم من عذاب الله يا أهدى من ملة محمد أو افتتحوا باب ضلالة. قالوا يا بعد ما قصدنا إلا خيرا، قال كم من يريد الخير أن يصبه. فنهاهم عن هذا العمل وأمرهم أن يسيروا كما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سر أصحابه، قال فأنا ضامن لكم، قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم لا يرضى أن أحسن. المقصود أن أنكر عليهم في العهد الأول، في العهد الأول في أول